بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، هذه هي الحلقة الرابعة، المحاضرة الرابعة في مقرر المناهج وطرق التدريس. لازل حديثنا عن المناهج وطرق التدريس العامة، وكما ذكرنا في حلقات الماضية أن مقررنا هذا هو عبارة عن شقين، الشق الأول هو المناهج والشق الآخر هو طرق التدريس. وكان حديثنا في البداية عن مفهوم المنهج، ثم انتقلنا إلى أسس بناء المنهج، وتحدثنا عن أساسين من أسس بناء المنهج. الأساس الأول وهو الأساس العقدي أو الأساس بما يسمى الأساس الفلسفي، أو يسمى تسمية أخرى الأساس الفكري، ثم انتقلنا بعده إلى الأساس الاجتماعي. وكما ذكرنا أن المنهج يبنى على أسس أربعة: الأساس النفسي، الأساس العقدي وتحدثنا عنه، الأساس الاجتماعي أيضا تحدثنا عنه، ثم الأساس النفسي، ثم الأساس المعرفي. سيكون حديثنا في هذه الحلقة وهذه المحاضرة عن الأساس الثالث وهو الأساس النفسي. ماذا يعني بالأساس النفسي؟ ماذا نقصد بالأساس النفسي عند بناء المنهج؟ ماذا يقصد بالكلمة النفسي؟ تساؤلات كثيرة. ما هي الأشياء التي لابد أن يراعيها مصمم المنهج عند بناء المنهج وهي متعلقة بالأساس النفسي؟ هل النمو، قضايا النمو، النمو الجسمي، النمو العقلي، النمو النفسي، النمو الاجتماعي، لها علاقة بالمنهج؟ نعم لها علاقة، ولذلك أساس من أسس المنهج الأربعة هو الأساس النفسي الذي له علاقة بالنمو، له علاقة بالنمو العقلي، له علاقة بالدوافع، له علاقة بالميول، له علاقة بالحاجات، له علاقة بالقدرات. كل هذه الأمور تكون نصب عيني مصمم المنهج. لو قلت لك أنت، لو قلت لك نريد أن تصمم منهجا في الفقه مثلا في الصف السادس الابتدائي، أو قبل أقول لك الصف السادس الابتدائي، حينما أقول نريدك أن تصمم منهجا في الفقه مثلا، تذهب وتصمم المنهج؟ لا يمكن. لابد أن تسأل لمن هذا المنهج؟ أنا أريد أن أصمم منهج، لكن لمن؟ لابد أن أعرف من الذي سيدرس هذا المنهج. المنهج سيكون بين يدي من؟ حينما أقول لك هذا سيقدم للطلاب في الصف السادس الابتدائي، ستسأل سؤال آخر: هل من في أي مجتمع؟ هل هو للمجتمع السعودي أو للمجتمع المصري أو المجتمع الليبي أو المجتمع العراقي أو المجتمع السوري؟ لابد أن تسأل، لأنك في سؤالك رأيت المجتمع الأساس الاجتماعي. وبالتالي حينما أقول الفقه، بالطبع أنه رأيت فيه الأساس العقدي، لأنه فقه ولمجتمع مسلم. حينما أقول للطلاب الصف السادس، لابد أن يكون لدى مصمم المنهج معرفة ووعي تام بخصائص هذه المرحلة، بخصائص طلاب الصف السادس. إذا لم يعرف خصائصهم النفسية ويعرف حاجاتهم وميولهم وقدراتهم وإمكانياتهم، سيظل المنهج أو سيخرج المنهج جافا، ربما يكون عقيما، ربما لا يؤدي الأهداف أو لا يحقق الأهداف المرسومة من أجله. إذن لابد أن يدرس الواضع المنهج الجانب النفسي لدى المتعلم، قدراته، إمكانياته. هو طالب في الصف الأول، طالب في الصف الثاني الابتدائي، في الصف الثالث، أو طالب في الجامعة، أو طالب في الدراسات العليا، أو طالب في المرحلة الثانوية. كل مرحلة وكل عمر له قدرات، له إمكانيات، له حاجات، له ميول، له رغبات، له قدرة على أنه يتقبل هذه المعلومة أو لا يتقبلها. فمثلا، هل يمكن أطرح هذا التساؤل، هل يمكن أن نقدم لطلاب في الصف الأول الابتدائي والصف الثاني مفاهيم مجردة؟ مثلا هل يمكن أن ندرس طالب في الصف الثاني عن الحلم والأناة؟ أو أبدأ له بالمفاهيم الحسية الملموسة، كأن أقول سيارة، كأن أقول قلم. بالطبع إدراك هذا الطالب في هذا المستوى لا يدرك الأشياء المعنوية المجردة، إذا تؤخر يؤخرها وضع المنهج حتى ينضج نفسيا وينضج عقليا حتى يستطيع أن يدرك هذه المفاهيم. ولعلي أشير إشارة مهمة، أو لعلي أطرح تساؤل ثم أجيب، هل هناك علاقة بين هذه الأسس الأربعة؟ أو كل أساس منعزل عن الآخر؟ هذه الأسس بينها علاقة مترابطة، الأساس العقدي، الأساس الاجتماعي، لا يمكن أن تعزل أساسا عن الأساس الآخر، لكن لكل أساس طبيعة ومكونات لابد أن يراعيها وضع المنهج. إذن لابد أن يراعي الأساس النفسي، وتعرفون أن مراحل النمو تبدأ حينما يدخل المدرسة، مثلا مرحلة الطفولة، الطفولة المتأخرة، الطفولة المراهقة، بداية المراهقة، المراهقة المتأخرة، فترة الشباب، فترات معينة يعيشها الإنسان، وكل فترة في جوانب نفسية معينة، في إمكانيات، في قدرات. لا أحمل الطالب فوق ما يطيق. كذلك مثلا نرجع لمثال القضايا الفقهية، ألفت كتابا في الصف السادس، هل يمكن أن تضمن هذا الكتاب قضايا فقهية عميقة وقضايا أو قضايا فقهية خلافية؟ لا يمكن أن يدركها هذا المتعلم، لابد أن أختار له ما يناسب وما يتماشى مع الجانب النفسي لديه. هذا الكتاب أعرضه لكم في هذه الحلقة وهذه المحاضرة، هو أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي، هو لمؤلف اسمه محمد الخوالدة من جامعة اليرموك، طبعته دار المسيرة. هذا من البداية أسس بناء المناهج التربوية، تحدث وتعمق في قضايا التي تخص أسس بناء المناهج، بما فيها الأساس الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، وهو الأساس النفسي. دعوني أضرب أو أذكر بعض القضايا المتعلقة بالأساس النفسي، سأعرضها بشكل يعني مختصر لأنها قد تكون فيها نوع من الوضوح. في مراحل معينة قسمت، مرحلة الطفولة، مرحلة التكليف، مرحلة البلوغ، مرحلة الرشد، هذه مراحل يعيها كل إنسان في مستوى الدراسة الجامعية، أن هناك نمو وهناك مراحل مختلفة، فالمنهج لا بد أن يراعي، خلاصة أن لا بد أن المنهج يراعي نمو الإنسان، يراعي والنمو مترتب عليه حاجات وكذلك ميول، فلا بد أن يراعيها المنهج. مما ذكر في بعض الكتب من ضمن هذا الكتاب الذي بين يدي، حاجات الإنسان، هناك حاجات أساسية، قال حاجات أساسية يحتاجها الإنسان، مثل الحاجات الفطرية، مثل الحاجة للمأكل والمشرب والتكاثر، الله سبحانه وتعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الحاجات المتعلق بالمودة والرحمة، هناك حاجات ثانوية وهي حاجات مكتسبة يتأثر طبعا قوتها بالبيئة التي يعيش فيها وتختلف من شخص إلى آخر، لكن لا بد أن يراعي المنهج إشباع هذه الحاجات. لمن هذا المنهج؟ لهذه المرحلة. ما هي الحاجات المهمة والأساسية للطلاب في هذه المرحلة التي سأقدم هذا المنهج لهم؟ لا بد أن يراعيها هذا المنهج ويهتم بها ويضمنها في المنهج. هناك ما يتعلق بالمنهج والميول، ميول الإنسان، ودعونا نقول الإنسان الطالب، لكل مرحلة أيضا ميول، أيضا لابد المنهج أن يراعيها. هناك مما يتعلق بالحب، الاكتشاف، حب التغيير، حب الاطلاع، قضايا مفطور عليها الإنسان في وتكثر في بعض المراحل، ولذلك المنهج لابد أن يراعيها. لو قلنا الميول مثلا، حاجة هو ميول الإنسان، الميل هو شعور يتكون لدى الإنسان نحو شيء معين فيفضله على غيره، وعادة ما تراعي ميول الطلاب عند بناء المنهج في كثير من الدول، إلا أنه ينبغي الانتباه إلى أن ميول التلاميذ أو الطلاب خلال مراحل نموهم المختلفة متغيرة، الميول المختلفة متغيرة تتغير على حسب مرحلة النمو أو على حسب النمو. هنا ذكر قائمة من الميول التي ينبغي أن يراعيها المنهج، منها الميل إلى اللعب مع أقرانه خاصة الطفولة، حينما طلاب في مرحلة ابتدائية لديهم طاقة تكون أكثر طاقة من أو أكثر ميلا إلى الحركة من الطلاب في مراحل أخرى، يراعيها المنهج بحيث أنه يضمن المنهج بعض القضايا وبعض الألعاب التربوية التعليمية التي تشبع هذا الميل لدى المتعلم. الميل إلى أشياء مثل المتعلقة مثلا بالاكتشاف والتجريب، الميل للأعمال اليدوية كما ذكرنا، الميل إلى أنشطة جسمية كالرياضة وغيرها. المهم أن واضع المنهج لابد أن يكون لديه دراية بالميول والحاجات التي يحتاجها الطالب في هذه المرحلة التي أصمم أو أقوم بتنفيذ المنهج لديه. هناك بعض القضايا خاصة بالمنهج أيضا ذكرت لعلي أيضا أشير إليها. في قضايا النمو مثلا بعض الكتب تحدثت عن النمو في بعض القضايا، النمو العقلي، النمو العقلي عند المتعلم أحيانا يكون داخلي، النمو العقلي داخلي لا يرى ولكن لابد أن يراعى. نحن نلاحظ النمو الجسمي، النمو الجسمي ملاحظ أن الطالب ينمو ويكبر سنة بعد سنة ويخشى صوته إذا وصل لفترة المراهقة، قضايا مشاهدة، لكن هناك قضايا غير مشاهدة عقلية داخلية لابد أن يراعيها وضع المنهج. هناك عالم اسمه جان بياجيه، جان بياجيه تحدث عن النمو العقلي، و هذه النظرية التي قدمها بياجيه وقسمها إلى إلى إلى إلى إلى خمسة مراحل للنمو العقلي أصبحت من القضايا المهمة لدى وضع المنهج، بأنه لا بد أن يضعها نصب عينيه حينما يبني منهجا. فبياجيه مثلا قسم النمو إلى مراحل، إلى عدة أو خمسة مراحل، سمى المرحلة الأولى بيجه المرحلة الحسية الحركية، مرحلة الحسية الحركية وهي من الولادة إلى السن الثاني إلى سنتين تقريبا، حسية الحركية سماها المرحلة الحسية الحركية أو الحس الحركية. ثم سمى مرحلة ثانية بعدها اسمها مرحلة ما قبل العمليات، المقصود العمليات العقلية، من السنة الثانية إلى السنة السادسة، يعني فترة ما قبل العمليات قبل الدخول السنة النظامية للمدرسة، سماها ما قبل العمليات. لك دائما أو غالبا في بعض في غالب المؤسسات التربوية ودخول المدرسة النظامي يبدأ من السادسة أو قبلها بقليل. ثم تبدأ مرحلة العمليات المحسوسة وهي من السادسة إلى السنة الثانية عشر، يعني ست سنوات اللي هي تسمى أو عادة تكون في المرحلة الابتدائية، تسمى المرحلة الابتدائية سماها العمليات المحسوسة. ثم من من من من من من من حين بلوغ الطالب والفرد أو السنة 12 سنة إلى 15 سنة سماها العمليات المجردة، تقابل المرحلة المتوسطة وما تسمى بعض الدول المرحلة الإعدادية. سماهم. إذا ممكن أننا ندخل في العمليات المجردة متى؟ بعد دخول الطالب في المرحلة المتوسطة نبدأ معه في العمليات المجردة ونبدأ نركز عليها، لأنه استيعابه وقدراته العقلية تستوعب مثل هذه القضايا حينما نبدأ بداية في المرحلة المتوسطة في الصف الأول المتوسط. إلى هذه النظرية، نظرية جان بياجيه، أثرت كثيرا في تصميم المناهج، فأصبحت المناهج تصمم بطريقة علمية وبطريقة متدرجة. هناك قضايا ما متعلق بالمدى والتتابع، قضايا ما يقدم للمتعلم يراعى فيه المرحلة التي يعيش فيها. لا يمكن أن نقدم لطالب في العمليات المحسوسة عمليات مجردة، لأنها لم يستوعبها، ربما يحفظها لكن لا يستطيع أن يستوعبها. فهذه داخلة في قضايا الجانب أو الأساس النفسي. هناك بعض المبادئ، مبادئ التعلم وعلاقتها بالمنهج، وهي تدخل ضمن الأساس النفسي. ممكن أن أختصرها بأن التعلم يحدث التعلم تغييرا في سلوك المتعلم، أي يمكنه من أداء سلوك لم يكن قادرا عليه. نتيجة التعلم حينما يتعلم يحدث تغيرات في سلوكه. هناك يتطلب حدوث التعلم توافر العناصر التالية، عناصر التعلم: موقف يدعو إلى سلوك مختلف، دافع يدعو الفرد إلى اجتياز الموقف بنجاح، مستوى من النضج العقلي أو العضلي اللازم لاكتساب السلوك الجديد في التعلم. إذا التعلم يكون ممن؟ التعلم ممن؟ من المتعلم. عمليات التعلم هي من المتعلم، عمليات التعليم هي من المعلم، من ما يقدم، من البيئة التعليمية التي تقدم التعليم، لكن التعلم هو من المتعلم. فلا بد أن يراعي المصمم المنهج القضايا المتعلقة بالتعلم. كيف يتعلم؟ كيف يبني المتعلم؟ كيف أقدم أولا؟ كيف أقدمه له المعلومة والمهارة والقيم والاتجاهات؟ ثم هو لابد أن أتعرف على العمليات التي تحدث عنده، وندرس العمليات التي تحدث عنده حتى نستطيع أن نوائم بين عملية التعليم التي نقوم بها وعملية التعلم. فقضايا التعلم التي تحدث من المتعلم، وكيف يبني معلوماته، وكيف يخزنها، وكيف يستخدمها، وكيف يوظفها، وكيف يربطها، وكيف يقيسها، وكيف يتخيلها، قضايا مهمة في الأساس النفسي. هناك مبادئ للتعلم، أهمها الاستعداد للتعلم. لا بد أن نتعرف على المتعلم، استعداده للتعلم في هذه المرحلة التي نقدم له المنهج. أيضا دافعيته نحو التعلم، الدافعية نحو التعلم، وهذه قضايا مهمة في الأساس النفسي. كلما زادت دافعية المتعلم نحو التعلم تعلم بشكل أفضل. والدافعية تكون داخلية وخارجية، داخلية تكون منه هو، ودافعية تكون من الخارج. الخارج هو المنهج. الذي لديه دافعية نحو التعلم داخلية سيتعلم بشكل يعني أسرع، حتى لو كانت البيئة الخارجية لا تعينه ولا تعزز ذلك. لكن نحن نتحدث عند تصميم المنهج بالبيئة، بالمؤثرات الخارجية التي تؤثر على الدوافع نحو التعلم، بمعنى أن يكون المنهج يدعو إلى التعلم ويقود ويحفز المتعلم نحو التعلم من خلال بعض المسائل والتدريبات والقضايا التي نضمنها المنهج، حتى نجعل المتعلم يشتاق إلى هذا التعلم ويندفع نحو هذا التعلم. أما إذا قدم المنهج بطريقة جافة، بطريقة لا تحفز التعلم ولا ليس فيها تشويق وليس فيها إثارة للمتعلم بأن يتعلم، سيكون التعلم بطيئا ويكون ضعيفا. إلا إذا كان لدى المتعلم دافع داخلي، وهذه عند الكثير من الطلاب قليلة الدافعية نحو التعلم، لأنه لا يدرك أنه ما يتعلمه سيفيده أو سيغير في قضايا في مسار حياته. لابد أن أيضا نعمل التعزيز نحو التعلم بأن تقدم الحوافز وتقدم حتى أيضا في المنهج. لابد أن يشعر المتعلم بأنه حينما تعلم وحينما أقبل نحو هذه المسألة ودرس هذه المسألة أنها ستعينه إلى مسألة أخرى، أن أو إذا حل هذه التدريب سيرتقي به إلى التدريب الآخر، تحدي عقلي، منافسة عقلية بين ما يقدم في المتعلم ويجعله يندفع وينساق نحو التعلم بطريقة شائقة. أيضا هناك بعض القضايا المتعلقة بالأساس النفسي، وهي القضايا التي تضمن المنهج، تضمن داخل المنهج وتراعي النمو لدى المتعلم حاجاته. فترة المراهقة يحتاج المتعلم إلى أشياء، في سن الرشد يحتاج إلى أشياء، في سن الطفولة يحتاج إلى أشياء، يحتاج إلى أشياء في هذه المرحلة، يحتاج أن يتعلمها، يحتاج أن يكتسبها، يحتاج أن يتعرف عليها. يأتي دور المنهج بأنه يراعي هذه الحاجات ويقدمه ويقدم هذه الأشياء للمتعلم بطريقة كما ذكرت، طريقة شائقة، طريقة غير مملة. لكن إذا شعر المعلم بأن ما يقدم له ليس وفق حاجاته، ليس وفق رغبته، ليس وفق ميوله، بعيد عن عن عن عن عن عن عن بيئته، ما يحتك فيه خارج المدرسة، لا يرى أن هذه الأشياء تفيده خارج المدرسة، لا يرى أن هذه الحاجة تعزز ما لديه من من من من من أو من من من أو ما تؤدي ما لديه من نقص، أو تكمل ما لديه من نقص من حب استطلاع، بالتالي سيكون المنهج لديه سيكون اتجاهه نحو المنهج سلبية. إذن واضع المنهج لابد أن يراعي هذه الجوانب، يراعي الجوانب النفسية، يراعي الجوانب العاطفية، يراعي الجوانب التي يحتاجها المتعلم في كل فترة من فترات نموه. دعونا نتساءل حول قضية مهمة. حينما نقوم بتصميم منهج، هل نحتاج أن يكون ضمن فريق سيقوم بتصميم منهج ما، هل نحتاج أو يكون من ضمن أفراد هذا الفريق من هو متخصص في علم النفس؟ بالطبع نعم، نحتاج أن يكون من ضمن الفريق من هو متخصص في علم النفس، ونحتاج أيضا أن يكون مصمم المنهج أو وابع المنهج متخصص في المنهج بشكل عام على دراية بأهم القضايا المتعلقة بالجوانب النفسية لدى المتعلم، وإلا لا قدمنا منهجا بعيدا ولا يتناسب ولا يتواءم مع هذا الطالب. إذن نختم ونقول في نهاية هذه الحلقة وهذه المحاورة بأن الأساس النفسي مهم عند إعداد وتصميم المنهج، وأن مصمم المنهج لابد أن يضع المتعلم أمامه وهو يصمم المنهج ويرى حاجاته ويرى رغباته ويرى ميوله، ثم هو يحاول قدر المستطاع في تحقيق هذه الحاجات وفي تغذية الأشياء التي يحتاجها المتعلم في هذه المرحلة التي يقدم له فيها هذا المنهج. نلتقي على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله، وسوف نتحدث فيها عن الأساس المعرفي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.